الآن بعض الناس يتخذ في البيت مسجد أو مصلى، يتخذه في غرفة معينة، هل يكتب له هذا الأجر؟ لا يكتب. المسجد هو المسجد العام الذي لجميع الناس. نعم. إذا بنى المسجد شخص ثم قدم المسجد وبنى شخص أو جهده شخص آخر، فهل يجدد المسجد؟ إذا بنى المسجد شخص، نعم، ثم قدم المسجد ويحتاج إلى تجديد، يعني يحتاج إلى عمارة، يكون كل له أجر. الأول يبنى له بيت في الجنة، والثاني كذلك إذا أسسه من جديد. أما إذا كان تشطيبا أو أشياء كمالية فالأجر الأول.